بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النهاردة خلاص، يعني كده باقي 5 أيام خلاص، أو 6 أيام تقريبا يعني. فالواحد محتاج يركز جدا بقى، خلاص احنا في الآخر يعني. لأن احنا في الفترة دي الواحد بيبدأ بيحس بالملل شوية، يعني شوية الواحد بيحس خلاص أنا مثلا قاعد بقى لي 25 يوم، يعني مثلا قاعد بسمع دروس شغال في القيام، فممكن في الاخر يبدا الواحد يحس شويه بملل يعني. يعني الواحد محتاج يعرف ان اخطر فتره في رمضان هو اخر 5 ايام دول، فيهم ليله 25، فيهم ليله 27، واحتمال يبقى فيهم ليله القدر. فالواحد محتاج يركز جدا، لان يعني الثانيه في ليله القدر تفرق، الثانيه مش هقول لك الساعه. فاحنا محتاجين نركز جدا، واكتر حاجه نركز بيها بقى الفتره دي يعني طبعا نركز في القران، لان اصل ليله القدر بقت ليه يعني ليه اساس اسمها ليله القدر؟ عشان نزل فيها حاجه ذات قدر، يعني عشان نزل فيها القران. فالقران ده ليه قدر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، فسميت بليله القدر. فاكتر حاجه الواحد يحاول يركز فيها في اخر 5 ايام في رمضان القران. يعني الفتره دي محتاج تركز ده مع الوحي، يعني اصلا كل اللي احنا بنعمله ده كله، يعني احنا ليه بنصوم رمضان؟ عشان القران نزل في الشهر ده. طب ليله القدر دي ليه غاليه جدا؟ عشان القران نزل فيها. فاكتر حاجه اهتم بيها الوحي، فمحتاجين نركز جدا جدا جدا مع القران الفتره دي. والواحد يحاول ان هو يبقى منظم وقته مظبوط، لان زي ما قلنا كل ثانيه بتفرق يعني. طيب احنا ان شاء الله النهارده معانا إيه؟ يعني ان شاء الله باذن الله معانا سوره الشورى وسوره الزخرف، وبعد كده سوره الدخان والجاثيه، وهيبقى لنا كده في الجزء بتاع الحميم هيبقى لنا سوره الاحقاف، هناخدها ان شاء الله بكره باذن الله. طيب انا عايز الناس تركز جدا بقى جدا جدا معايا النهارده، لان الكلام بتاع الحميم يعني كلام خطير جدا جدا، وغالبا مش هتلاقيه في حتت كتير في القران. يعني هتلاقي دايما حتى كلام الصحابه عن الحواميم كلام مختلف. يعني هتلاقي ان دايما الحواميم هتحس ان هي هتلاقي فيها معاني في القران مش هتلاقيها بنفس الشكل ده في غير الحواميم. طيب احنا عايزين ناخد مقدمه كده بس عشان نعرف نخش في الموضوع سريعا. هي قصه ببساطه ايه؟ ان هي الحواميم هتلاقي يعني هتلاقي في بينهم كده حاجه كومن، يعني في بينهم حاجه مشتركه. ايه الحاجه المشتركه اللي بينهم؟ ان كان في جدال، يعني كان بينزل القران والكفار كانوا بداوا يجادلوا القران، يعني بدا يحصل جدال شديد جدا. كويس. طيب فالجدال ده كان ليه سبب من سببين. يعني دايما اي حد بيجادل بيبقى عنده مشكله من مشكلتين. اول مشكله ان هو شايف الحق واضح بالنسبه له، بس الحق ده هيضر شيء بدنيته. واحنا خدنا المعنى ده في سوره الفرقان، ان كانت قريش كانت شايفه ان الدعوه ان ده ان الدعوه تاثر على الدنيا. ليه؟ لان هم حاطين حوالين الكعبه اصنام، وفي ريحه شتاء وصيف، فلو بدا يبقى في اسلام وفكره الشرك دي تهدد، ففكره بقى ان هي قريش بتكسب، يعني فكره انها تكسب من الاصنام بقى والحته دي كلها بقى الموضوع خلاص ما بقاش موجود، فبدات تحارب الدعوه. يبقى اول سبب من الحق يبقى واضح، وان انت تجادل انك محتاج تحافظ على دنيتك. يعني ممكن واحد يبقى شايف ان حاجه حرام بس بيجادل ليه؟ لان الحاجه دي تجيب له فلوس، فعمال يجادل. دي اول مشكله. المشكله الثانيه دي خطيره جدا جدا جدا جدا، مشكله الكبر. يعني ايه الكبر؟ الشخص اللي بيجادل ده غالبا بيبقى شخص متكبر. يعني شخص متكبر يعني هو مش عايز يطلع غلطان، هو مش عايز يطلع في صوره انه غلطان، عنده كبر. في حاجه منعاه من انه يتبع الحق. طيب ايه اللي منعه؟ ان هو عنده حاجه بينه وبين نفسه كده ما ينفعش. يعني زي بني اسرائيل كده، هم عارفين ان ده النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين ده الحق، لكن ايه اللي حصل؟ الكبر. احنا ما ينفعش يجي نبي يبقى من نسل اسماعيل، لا لازم كل الانبياء تبقى من نسل اسرائيل او تبقى نسل يعقوب يعني. جميل. طيب ففي كبر، فده نفس اللي حصل مع قريش. يعني كان ابو جهل اللي كان لما كان بيجي حد يكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى كانت ايه مشكلته في الاسلام؟ كان بيقول يعلو استي وجهي، يعني الواحد لما بيجي يسجد فبتبقى مؤخرته ايه بتكون اعلى من راسه، فهو شايف دي مهانه قوي، يعني شايف ان دي حاجه ذليله جدا ان انا اسجد وبعد كده يعلو استي وجهي. كانت ايه تاني مشكلتهم؟ كان برضو مشكلتهم ان هم كانوا شايفين ان اغلب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من فقراء، هم من العبيد، هم ناس ضعيفه، فهم عندهم كبر، هو مش عايز يتساوى بالناس دي. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي يدعوهم ما كانوش يحب يقعدوا معاه، وفي في المجلس بتاعه ناس فقراء. فالشاهد يعني ايه؟ ان هو الجدال ده لما الواحد يبقى شايف الحق ويجادل ده بيبقى سبب حاجه من حاجتين، يا اما دنيا عايز يحافظ عليها يا اما عنده كبر. طيب فالحواميم هتلاقي ان الجو العام للحواميم كده بيتكلم عن حته الكبر دي، بيتكلم عن الاسباب اللي تخلي الواحد متكبر، وبيعالج مشكله الكبر. يعني دايما احنا خدنا لما جينا نتكلم عن القران ان القران بيبقى فيه شفاء اللي في الصدور. يعني انا دلوقتي لو انا مريض هاخد دواء، طب لو انا عندي مرض قلبي الوحي، فالكبر ده من احد اخطر امراض القلوب، يعني الواحد لو عنده مثقال ذره من كبر يخش الجنه، وده خطير جدا. فالحواميم هتلاقي فيها تقدر تقول ان هم فيهم مرشدة لحته الكبر دي، لان ايه؟ لان سوره الحواميم فيهم جدال كتير جدا، والجدال ده اكبر اماره على الكبر، ان الشخص اللي بيجادل بعد ما تبين له الحق ده شخص متكبر. جميل. فالحواميم فيهم حته الكبر دي كتير. طيب الحواميم عايزين كده نحط اوتلاينز كده، او عايزين كده نحط خطوط عريضه يعني، بعد كده نحاول نفصلها بقى في الصور. طيب ازاي الحواميم عالجت موضوع الكبر ده؟ طيب الحواميم عالجت الموضوع بتاع الكبر ده بالظبط باربع حاجات. طيب اول حاجه ايه؟ هتلاقي في الحواميم هتلاقي فيه كتير كلام عن الاخره، بس الكلام عن الاخره اللي موجود في الحواميم ما تلاقوش تاني في القران. هتلاقي اللي هو ايه؟ في اهانه، هتلاقي في مذله، هتحس يعني ان شاء الله بعد شويه كده لما نبدا كده في الدخان والجاثيه هتلاقي يعني ايات صعبه جدا. ليه؟ لان ده مناسب لشخص متكبر، لان الشخص المتكبر ده شايف نفسه. فربنا بيعالج الحته دي بايه؟ ان هو يوري له يعني انت لو فضلت كده قد ايه الذل والمهانه هتبقى في الاخر. فيبقى اول حاجه تعالج بيها الكبر في الحواميم حته ايه؟ حته الكلام عن الاخره، بس بشكل في شويه ذل ومهانه يعني. حاجه ثانيه الكلام عن الدنيا، لان دايما المتكبر هو بيتكبر بدنيته يعني، كويس؟ يعني واحد شايف نفسه غني، واحد شايف نفسه عنده منصب، واحد شايف نفسه عنده جاه، ايا كان يعني. فربنا تعالى بيتكلم عن الدنيا وبيحاول انه يقلل من شان الدنيا، لان دي من احد الاكبر الحاجات اللي تخلينا نتكبر الدنيا. طيب الكلام ده هنشوفه بتفصيل بعد شويه. طيب الحاجه الثالثه وهي الكلام عن عظمه ربنا سبحانه، ان دايما انت لما واحد يبقى مثلا يبقى فاكر نفسه ان هو مليونير مثلا يعني، او واحد فاكر نفسه انه غني يعني، فاقعد اكلمه عن واحد اغنى منه بكتير جدا جدا جدا فيستحقر نفسه. فالكلام عن ربنا سبحانه فتلاقي الصوره، هتلاقي دايما الحواميم فيها ده كلام عن ربنا بس في شيء من العظمه والعلو يعني. طيب يبقى دي الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه ودي حاجه خطيره جدا، ايه بقى؟ ان هتلاقي في الحواميم قصص كتيره، اغلب القصص اللي هتلاقيها في الحواميم هتلاقي قصص ناس سابقين، والاغلب بيكونوا بني اسرائيل يعني، عن حته الكبر اللي عندهم، ان ازاي ربنا اهلكهم بسبب كبرهم ده. يبقى انت كان عندك رشدة الكبر. اول حاجه الكلام عن الدنيا، كويس، لان دي الحاجه اللي الشخص المتكبر بيتكبر بيها. الحاجه الثانيه هتلاقي عندك كلام عن العذاب في الاخره، ولكن الكلام بيبقى مركز على جانب الاهانه والذل. وثالث حاجه الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وبالاخص كلام عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى، لان الشخص المتكبر شايف نفسه، فلما اتكلم عن ربنا فهو يعرف حجمه فين في الكون. والحاجه الاخيره في بعض القصص اللي في ناس قبلك كان عندهم نفس مشاعر الكبر دي، وكانوا بيجادوا الحق، وايه اللي حصل لهم بقى. فدول هم الاربع حاجات اللي تلاقيهم كتير جدا في الحواميم، عشان وانت تقرا الحواميم تبقى مركز في المعاني دي. جميل. طيب احنا ايه هنبدا ناخد صوره صوره كده ونحاول ان شاء الله نفصل فيها يعني. طيب تعالوا نتكلم الاول عن سوره الشورى. طيب سوره الشورى من الصور اللي فيها معاني خطيره جدا جدا جدا يعني، والواحد لما بيجي يتكلم عنها بيبقى صراحه بيبقى محتار يعني الواحد بيبقى مش عارف يقول ايه ولا ايه يعني. طيب فسوره الشورى، خلينا كده نحاول ناخد موضوع واحده واحده. سوره الشورى اول ايه في السوره كانت بتتكلم عن الوحي، واخر ايه في السوره بتتكلم عن الوحي. يبقى سوره الشورى بدات بالوحي والسوره ختمت بالوحي. طيب وفي النص كان في ايه ان هو ربنا بيوصف المؤمنين امرهم شورى بينهم، كويس، وفي ايه في سوره الشورى فيها امر واضح جدا باقامه الدين. ربنا بيقول تعالى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب احنا عايزين بقى نربط الكلام كده ببعضه. طيب يبقى قلنا سوره الشورى بدات بالوحي وبرده ختمت بالوحي، وفيها في النص ان في صفه للمؤمنين ان هم امرهم شورى بينهم، كويس، وفيها امر باقامه الدين. ايه كمان؟ سوره الشورى اكتر سوره في القران فيها اسم ربنا الولي ومشتقاته. فيها اسم ربنا الولي، يعني ايه بقى اسم ربنا الولي ده؟ يعني احنا بعد شويه هنحاول نجمع كل الكلام ده كله مع بعضه، بس احنا عايزين نحط يعني عايزين نحط الاوتلاينز كده، وبعد شويه نجمع كله مع بعضه. طيب ايه اسم ربنا الولي ده؟ ده اكتر اسم يحبه المؤمن. ليه؟ لان المؤمن دايما شايف نفسه ضعيف، شايف نفسه صغير، شايف نفسه ما يعرفش يعمل حاجه لوحده، هو دايما محتاج ربنا سبحانه وتعالى. فاسم ربنا الولي يعني ربنا هيتولى امورك في الدين والدنيا. فده اكتر اسم يحبه المؤمن، واكتر اسم يكرهه المتكبر. ليه؟ لان المتكبر ما يحبش يحس ان حد بيعلمه حاجه، ما يحبش يحس ان في حد بيعرفه حاجه، لا هو يحب يحس ايه؟ ان هو لوحده. حتى هتلاقي ده شخص متكبر بيتكسف يسال، ما يحبش يسال. ليه؟ اصله لو سال يبقى هو كده مش عارف، لا يبقى انا ما اسالش، يعني يفضل على جهله احسن له من هو يسال. كويس. فاسم ربنا الولي ده احسن اسم عند المؤمن، لان ده فيه ان الاسم ده بيسد الخواء النفسي اللي عند المؤمن، ان هو شايف انه محتاج، ان هو ضعيف، انه صغير في الكون ده، ان هو مش عارف يعمل حاجه، انه خايف، انه محتاج حد اقوى منه يستعين بيه. فده اسم ربنا الولي. الكافر مش كده يعني، او الشخص المتكبر مش كده. الشخص المتكبر الاسم ده يضايقه. طيب فاكتر سوره اتقال فيها اسم، اتقال فيها اسم ربنا وليه مشتقاته كان سوره الشورى. طب عايزين، طب عايزين نجمع بقى الكلام كده مع بعض. طيب سوره الشورى دلوقتي انت عندك امر باقامه الدين. طيب انا عشان اقيم الدين انا محتاج ايه؟ انا محتاج حاجتين. انا محتاج اخواني، يعني انا مش هعرف اقيم الدين لوحدي. طيب يبقى انا لازم عشان خاطر اقيم الدين مش هينفع لوحدي، فمحتاج اخواني. طب ايه العلاقه اللي بتجمعني بين اخواني؟ الشورى. لان الشورى تنفي الكبر. يعني ايه تنفي الكبر؟ دايما لو شفت اي مؤسسه فيها واحد بس بيتكلم، حلو، يعني هو من الاخر كده في شخص واحد بس هو اللي بيقول ومش ما بتشاورش مع حد، دي هتفشل. ليه؟ لان الشخص ده غالبا هيبقى متكبر، او بعد شويه احتمال يصيبه الكبر، يعني لان هو ايه؟ لان هو متفرد بالقرار. لكن المؤمن مش كده، لان المؤمن شايف نفسه ان يعني هو مش هيعرف يقيم الدين لوحده، وان هو لو عنده ميزه فاخوانه عندهم كمان ميزات، فبيتعاون مع اخوانه، فبيتشاور مع اخوانه. يبقى انت عشان تقيم الدين يبقى ايه العلاقه اللي هتبقى حاكمه بينك وبين اخوانك؟ الشورى، ان انتوا تتشاوروا مع بعض. مفيش امر بيحصل، مفيش امر بتعملوه عشان تقيموا بيه الدين الا بعد المشوره. جميل. طيب وان الشورى دي تاني في الكبر، واحنا قلنا احنا قلنا الحواميم بتتكلم عن ايه؟ او الحواميم بتعالج موضوع الكبر ده. يبقى الحاجه اللي تضمن لك انك وانت شغال في الدين ما يجيلكش كبر انك تبقى دايما بتتشاور، دي اول حاجه. طيب يبقى انت بينك واخوانك انت محتاج الشورى، والشورى دي تاني في الكبر. طيب الحاجه الثانيه، انت محتاج ولايه ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت مش هتعرف تقيم الدين الا بالله سبحانه وتعالى. لان يعني مثلا يعني اعظم سورة اسم ربنا الولي الوحي، القران. ان انت ربنا نزل لك القران، كان ممكن ربنا يسيبك كده، يعني انت تحاول تبحث عن الحق بقى، لكن ربنا نزل لك القران، فده اعظم سورة لولايه ربنا ليك. كويس. يبقى انت محتاج اسم ربنا الولي. طيب يبقى ايه؟ سورة الشورى كان فيها امر باقامه الدين، وبتقول لك ان انت انك بينك وبين اخوانك يبقى في شورى عشان تنفي الكبر عنك، وكمان عشان تعرف تقيم الدين، ومحتاج اسم ربنا الولي. طيب الكافر فيه مشكلته، الكافر اول حاجه هو رافض ان يجيله تشريعات من ربنا، هو رافض ده، هو عايز يبقى دينه على هواه. يعني هنلاقي في الحواميم كتير، هتلاقي كتير كلام عن الكبر، وهتلاقي كتير كلام عن اتباع الهوى، لان دايما يعني ده شخص متكبر بيتبع هواه، هو مش عايز يتبع كلام حد. طيب فالكافر ده رافض اسم ربنا الولي. كويس. والكافر بيحاول في الصوره يعمل ايه؟ بيحاول يمنع المؤمنين ان هم يقوموا الدين. طيب يبقى الصوره هنا بتتكلم عن اقامه الدين، وبتنظم ان انت عشان تقيم الدين في عندك علاقه بينك وبين اخوانك، وفي حاجه انت مستنيها من ربنا. والكافر عشان كبره مش عايز تقيم الدين، لان هو بالنسبه له الدين ده حاجه هتحجمه، لان احنا زي ما اتكلمنا كده يعني دي تبقى مشكله عند المتكبر يعني. وان اسم ربنا الولي ده اكتر اسم ده الشخص المتكبر. طيب يعني اخر حته هقولها وبعد كده نخش في الايه بسرعه. طيب هتلاقي في الصوره هتلاقي عندك نوعين من الولايه. طيب في حاجه اسمها ولايه عامه، وفي حاجه اسمها ولايه خاصه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في حاجه عامه لكل الناس سواء مؤمن او كافر، اللي هي ايه؟ اللي هي في الصوره الرزق، ان ربنا بيرزق المؤمن والكافر، وان دي ولايه عامه. لكن في ولايه خاصه للمؤمن، ودي اعظم ولايه، اللي هي الدين، ان ربنا بياخد بايد المؤمن. يعني زي ما هنشوف بقى كده، ان لما يحصل اختلاف فيقوم الولي يتدخل عشان يحل الخلاف ده. لما يبقى في حاجه احنا مش فاهمينها، فيقوم ربنا يتدخل عشان يعني عشان يفهمك الحاجه دي. لما تعمل ذنب وعايز تتوب، فيقوم ربنا يتدخل عشان يقبل توبتك، هكذا يعني. فالصوره فيها بقى نوعين من الولايه، فيها نوع ولايه عامه ده خاص بالمؤمن والكافر، يعني ده اغلبه الرزق يعني، وفيها ولايه خاصه اللي هي خاصه بس بالمؤمن، اللي هي حته الدين يعني. طيب تعالوا بقى نخش كده في الموضوع، يا ريت بقى كلنا كده نبقى ماسكين المصحف. طيب الصوره تبدا حاميم عين سين قاف، وقلنا اول صوره في بقى كلام عن الوحي، فربنا بيقول كذلك يوحي اليك والذين من قبلك من الله العزيز الحكيم. طيب تعالوا بقى نشوف الايات اللي فيها اسم ربنا الولي، عشان في الاخر نربط الصوره ببعضها. طيب هتلاقي اول ذكر لاسم ربنا الولي كان في الايه 6 والايه 8 و9. لو جينا كده، لو جينا بصينا في الايه 6، ربنا بيقول كذلك احيانا القران عربيا ليه؟ لتنذر ام القرى ومن حولها. طيب وبعد كده هتلاقي ان في الايه 8 هتلاقي هنا ربنا بيقول لو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمتي كم الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يبقى دي هنا الولايه الخاصه، ان المؤمن ربنا بيدخله في رحمته، ولكن الكافر لا، لا لي ولي ولا نصير. طيب بعد كده ربنا يقول لك في الايه 9 ام اتخذوا من دوني اولياء فالله هو الولي. يعني اللي بياخد اي حد غير ربنا ولي، يعني ده في الاخر مش ولي، لان هنا كلمه ولي جت معرفه، يعني مفيش ولي غير ربنا، هو بس الولي، فالله هو الولي. طيب وبعد كده ربنا يقول لك في الايه 10 ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. يبقى لما يحصل بينكم خلاف، مين اللي هيحل الخلاف ده؟ اللي هيحل الخلاف ده ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد كده هنلاقي في الصفحه اللي بعدها في الايه 13 هتلاقي بقى عندك امر باقامه الدين. ربنا سبحانه بيقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبروا على المشركين ولا تدعوهم الي. ان المشركين عندهم مشكله مع الموضوع ده، ليه؟ لان كبر، لان الدين بيأيدك، لان الدين بيحط لك حدود تعمل وما تعملش. فالكافر المتكبر ده هيبقى بالنسبه له مشكله. عشان كده ربنا في الايه 15 فربنا صلى الله عليه وسلم فبيقول له عشان كده، يعني عشان يعني انت عشان تقوم الدين محتاج تعمل ايه بقى؟ محتاج تشتغل في الدعوه. فربنا صلى الله عليه وسلم بيقول له فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. ان احنا زي ما قلنا ايه، ان الكافر مش عايز يتبع شريعه ربنا، لان دي بتحدده، هو عايز يتبع هواه عشان كبره يعني. طيب عشان ما نطولش تعال نشوف بعض الايات اللي فيها معنى اسم ربنا الولي. هتلاقي في الايه رقم 25 26 هتلاقي هنا كلام عن التوبه. فربنا صلى بيقول لك ايه في الايه دي؟ ربنا صلى بيقول هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب يعني ده نوع من الولايه، ان الواحد ساعات كده يعني بيبقى عايز يتوب ومش عارف يتوب. انا يعني عارف انا ايه، انا يعني حاسس ان انا عشان اتوب انا في عليه حمل كبير قوي. يعني الواحد عامل ذنوب كذا والواحد مقصر في حق ربنا صلى الله وعامل كذا وعامل كذا وعامل كذا وعامل كذا. فربنا بيقول لك ايه؟ ان هو بيقبل التوبه عن عبادي. وده زي يعني زي ما يكون ان هو ايه، يعني كان المفروض تبقى من عباده، لا عن عباده، ان التوبه دي بتبقى حمل، انت بيبقى عليك حمل فربنا بيشيل عنك الحمل ده. فده كده اعظم انواع الولايه، ان ربنا يتولى المؤمن انه لما يقع ويذنب فربنا يتولاه ويخليه يعرف يتوب. فده نوع من انواع الولايه. وبعد كده ربنا بيتكلم عن ولايه خاصه في الرزق المؤمن. ايه بقى؟ ان ربنا بينزل الشخص المؤمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يعني ده حديث قصي، يعني ان في ناس من عباد ربنا لو ربنا اغناه يفسد، لو جاله فلوس كتير يفسد، في واحد لو معاه قرش يفسد، وفي واحد لو افطار يفسد. فهو من اعظم صور ولايه ربنا للمؤمن ان هو يديله رزقه بقدر. حتى هنا في الايه، يعني في الايه هنا ايه ربنا صعب يقول لك في الايه 27 ربنا صعب بيقول لك لو بسط الله رزق العباد لبغوا في الارض. يعني فمن احد اعظم صور ولايه ربنا للمؤمن انه ايه، انه لا، ان هو بيديله رزقه اللي يخليه يعرف، اللي يخليه يعرف يحافظ على دينه. لو اقل من كده يفسد، لو اكتر من كده يفسد. طيب فهتلاقي كتير بقى في السوره، هتلاقي كتير في السوره كلام عن اسم ربنا الولي. طيب فتعالوا بقى نشوف اخر الصوره بقى ايه. قلنا عامه ان صور الحواميم، صور الحواميم بتعالج الكبر بايه؟ بتعالج الكبر قلنا من احد الحاجات ان بتديك مشاهد الاخره فيها شيء من الذل والمهانه. فتعالوا كده نشوف مشهد كده في الحواميم في الايه رقم 44 لحد الايه 46. اعوذ بالله من الشيطان الرحيم. فربنا سبحانه بيقول وما يضلل الله فما له من ولي من بعده. كامل بقى. فربنا سبحانه بيقول لك وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل. كمل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. مشهد مرعب. هو واقف قدام النار ومن كتر الذل اللي هو فيه ومن كتر ما انا خاشع بيعملوا بقى ينظرون من طرف خفي، يعني مش عارف يرفع عينه. يعني عارف لما الشخص يبقى مكسوف فهو بيقعد يبص كده طرف عين. فمشهد فيه صراحه ذل ومهانه جدا. ليه؟ لان ده شيء مناسب للكبر اللي ايه اللي عنده. هي الآية 46 ربنا سبحانه بيقول لكم ما كان لهم من أولياء. يعني هتلاقي السورة عمال تكلم جدا حتى الولي دي كتير جدا جدا جدا. فيوم القيامة بقى اللي ما اتخذ ربنا ولي في الدنيا هيعرف مين الولي بقى في الآخرة. لأن إيه؟ لأن ربنا، لأن زي ما كان المؤمن كان متخذ ربنا ولي في الدنيا، فربنا يتولاه في الآخرة، فربنا ينقذه من العذاب ويدخله الجنة. فربنا يقول لك بقى على الكافر، ربنا سبحانه بيقول لك لا، إن يوم القيامة ما كان لهم من أولياء مش هيلاقي ولي ينصره من دون الله. طيب اسم الولي ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك مش هتعرف تعمل حاجه الا بربنا. يعني انت لا ليك ولي ولا ليك نصير ولا ليك رزق ولا ليك هدايه ولا ليك توبه، كل ده محتاج فيه ربنا. طيب انت بعد ما تعمل كده لو انت بعيد المفروض تعمل ايه؟ المفروض ترجع لربنا. فهنا بقى ايه، لو الواحد قلبه فعلا حاضر بقى، يعني الايه دي يعني تقطع قلبك. فربنا صراحة يقول لك استجيبوا لربكم. وكان ربنا في الصوره كلها يعني الصوره كلها دعوه لاسم ربنا الولي. روح لربنا سبحانه وتعالى، علق قلبك بربنا، يا خليك مع الولي، ما تعلاش قلبك حتى الا الولي. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. وكان ربنا خايف عليك، يعني بيقول لك ارجع دلوقتي لقبل عشان ما تستناش ليوم ما فيش، يعني اليوم ده خلاص ما فيش ليه مرد، خلاص لا مرد له من الله. فربنا سبحانه بيقول لك ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. مفيش حته تستخبى فيها ولا في حد يمنعك من عذاب ربنا. فربنا بيحضرنا سبحانه وتعالى، ودي رحمه كبيره جدا ان ربنا يحكي لك عن مشهد في الاخره عشان تتقيه في الدنيا. فدي دعوه ان الواحد يتعلق باسم ربنا الولي. وبعد كده ربنا ضرب بقى صوره على الولايه بقى. فقلنا ان احنا الولايه نوعين، في ولايه عامه دي لكل الناس، وفي بقى ولايه خاصه. فهنا كان في مثال على الولايه العامه، احنا قلنا ان هي ليها علاقه بالرزق. فاعلى رزق في الدنيا ايه؟ الولد، ان الواحد يخلف. يعني كتير جدا ممكن واحد يبقى معاه فلوس الدنيا ولكن اخر في الانجاب مثلا، فالموضوع ده مضايقه جدا جدا جدا. فربنا يقول لك اعلى ولايه اعلى حاجه في الدنيا هو رزق الولد، فربنا سبحانه وتعالى يعني هنا ضرب مثال ان اعلى ولايه في الدنيا هي في ايد مين؟ هي في ايد ربنا، اللي هي في الايه 49 ربنا سبحانه بيقول لك لله ملك السماوات والارض، بيعمل ايه بقى؟ يخلق ما يشاء، يهب لما يشاء اناثا ويهب لما يشاء ذكور او ايه؟ او زوجا ذكورا واناثا. ان اعلى ولايه في الدنيا هي حته الولد، فربنا بيقول لك ده كمان في ايد ربنا. طيب وبعد كده مثال على الولايه الخاصه اللي هو بقى ايه؟ الدين بقى، ان ربنا سبحانه بيقول لك ان الدين كمان درجات، ان هو زي ما في الدنيا في ناس بياخدوا ولد وبنت، وفي ناس بياخد ولد بس، وفي ناس تاخد بنت بس، وفي ناس ما تخلفش خالص، كويس؟ وده مطلق مشيئه ربنا برضو في الدين كده. ايه بقى؟ فربنا يقول لك سبحانه وتعالى في الايه رقم 51 وما كان لبشر اي كلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذن ما يشاء. ان ايه؟ ان مش كل الناس زي بعضها، في واحد ربنا سبحانه وتعالى هيديله الدين وحي كده، يعني هيديله معاني كده ايه؟ هتبقى وحي في قلبه يعني. واحد تاني زي سيدنا موسى كده فربنا يكلمه بحجاب، واحد تالت يبعته رسول يعني بقى سواء سيدنا جبريل او اي رسول تاني. فبرضه يبقى زي ما في الدنيا درجات، في برضه في الدين درجات. وبعد كده اخر بقى تختم بقى الصوره بقى كلام عن الوحي، ان ده اعلى ولايه بقى، يعني اعلى صوره من صور ولايه الامه القران، ان الامه معاها القران، ان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ربنا قال على القران انزلنا لك كتابا تبيانا لكل شيء، يعني ربنا ده الكتاب موضح لك كل حاجه، فدي اعلى ولايه. وربنا في اخر ايه في الصوره بقى ربنا صلى الله عليه وسلم فبيبدا ايه وكذلك، يعني ايه وكذلك دي؟ ان هو يعني برضو انت كمان خدت نفس الولايه. طيب انت ايه ولايتك بقى؟ ربنا يقول اوحينا اليك روحا من امرنا، ربنا اداك روح، ايه بقى روح؟ دي القران، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. قبل الوحي ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا كنت تعرف الكتاب، لا كنت تعرف الاحكام، ولا كنت تعرف الايمان، ولا كنت تعرف حاجه عن الايمان. طيب ده النبي، طب احنا، طب انا قبل الوحي بقى ولا حاجه. فدي كده سوره الشورى، يبقى دي سوره الشورى. طيب تعالوا بقى ايه عشان الوقت، نخش في سوره الزخرف. طيب احنا قلنا في الاول لما كنا كنا في المقدمه ان من الحاجات اللي بتكون اسباب ان هو الواحد يتكبر حته ايه؟ قلنا حته الدنيا. فسوره الزخرف، سوره الزخرف بقى بتعالج موضوع الكبر اللي هو جاي عن طريق الدنيا. طيب السوره باين جدا من اسمها، السوره اسمها الزخرف. يعني ايه الزخرف؟ الزخرف ده حاجه ممكن تبقى في الجوهر ما تبقاش حلوه، بس انا زخرفتها، يعني ممكن تبقى حاجه مصديه وقمت جاي طاليها بميه ذهب مثلا، هي مصدية أصلا بس هي من بره شكلها بتلمع، لكن هي في الأصل إيه؟ هي في الأصل مصدية. فالزخرف ده بيتكلم إن الدنيا أصلا زخرف، إن الدنيا ممكن تبقى من بره يبقى شكلها كده فيها لقم، يعني بتبقى من بره شكلها حلو، بتبقى كده من بره بتلمع كده، بتبقى من بره بتشدك، لكن هي في الأصل إيه؟ هي في الأصل ولا حاجة، في الأصل ما تسويش جناح بعوضة. لكن فينا مشكلة في الزخرف ده دايما جهد أهل الباطل، يعني دايما أهل الباطل بيعمل إيه؟ بيزين الدنيا، بيزخرف الدنيا عشان ما تشوفهاش حياتك. فتعرف الدنيا امتى حياتها بقى؟ فتعرفها يوم القيامه. يعني كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا تيجي يوم القيامه في صوره عجوز، مالها بقى؟ في صوره عجوز شمطاء، يعني ست عجوزه جدا جدا جدا، يعني كتير ممكن تشوف واحد ست عجوزه تحس ايه ده؟ يعني شكل بقى صعب جدا. فربنا بيقول لك ان الدنيا هتبان حياتها بقى يوم، يعني هتيجي في صوره عجوز شمطاء. طيب فصوره الزخرف بتعمل ايه؟ بتقول لك ان الدنيا دي زخرف، وان الحاجه اللي انت رافض تقبل حق عشانها دي ولا حاجه. طيب فدي الحاجه اللي نازله سوره الزخرف بتتكلم عنها. سوره الزخرف نازله بتحط الدنيا في قدرها، وتقول ان في مشكله بتحصل، ان الشخص المتكبر ده بيعمل ايه؟ بيقيس كل حاجه بالدنيا، يعني هو عشان يقبل الحق محتاج يسمع الحق من الشخص عنده دنيا. حلو. فليه هو عنده مقياس غلط؟ هو عشان بيحب الدنيا، وحب الدنيا ده جاب له كبر، فخلى عنده مقياس حكم على الاشياء الدنيا، فبقى يحكم على الواحد بالدنيا، يعني ده كويس عشان معاه الدنيا، ده وحش عشان معاهوش الدنيا، ده اسمع منه عشان معاه الدنيا، ده ما اسمعش منه عشان معاهوش الدنيا. فربنا نادر ينسف بقى الحته دي، لا الدنيا مش مقياس. عشان كده اسم ربنا، يعني عشان كده اسم السوره ايه؟ عشان كده اسم السوره الزخرف. طيب السوره فيها مثالين على ناس اتغرت بالدنيا فشلوا. يعني تعال ناخد اول مثال في صفحه 491. ايه اللي حصل؟ تلاقي في الايه رقم 31 فالكفار بيقولوا قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القرتين عظيم. بيقولوا احنا كنا هنتبع القران ده بس بشرط، لو كان نزل على واحد عظيم. طب ايه بقى من خص العظم عندهم؟ الدنيا، انه غني. كانوا قالوا في تفاسير يعني ان ده يعني ده واحد من الاثنين. في واحد في مكه اللي هو اسمه تقريبا الوليد بن المغيره، وفي واحد في الطائف بس تقريبا مش فاكر اسمه يعني. فطيب فالاثنين دول كانوا اغنياء جدا جدا جدا. هما بيقولوا ايه؟ احنا ممكن نقبل القران بس بشرط ان هو يبقى نزل على واحد غني. شوف بقى يعني شوف المشكله، هو كبره خلاه بيقيس المواضيع بالدنيا. فهنا ربنا يهدم الشبهه دي بقى. فربنا يقول لك في الايه اللي بعدها على طول، ربنا بيقول اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، كامل رحمه ربك خير مما يجمعون. ان ده ابتلاء في الدنيا، يعني الدنيا دي مش مقياس ان ربنا راضي، ومش ملخصه الشخص ده كويس. دي ابتلاء، هو ربنا رفع ناس فوق ناس لابتلاء. طب ايه اللي احسن بقى؟ فربنا يقول رحمه ربك خير مما يجمعون، ان الدين ده احسن حاجه. طيب ربنا بيقول في الايه بعدها، ربنا بيقول ايه؟ ان لولا ان كانت الفتنه هتبقى شديده جدا على المؤمنين. ربنا يقول لك، ربنا يقول لك ان لولا ان يكون الناس امه واحده، ان لولا ان كل الناس تكفر كانت بقى الدنيا مع مين؟ كانت الدنيا مع الكافر بس. ان المؤمن ما خدش ولا اي حاجه من الدنيا خالص، ما خدش ولا ذره تراب من الدنيا، بس ده كان هيبقى فتنه شديده جدا جدا جدا على المؤمنين. فممكن يوصل ان الناس كلها تكفر، ان هو يفتن في دينه، ان هو ما فيش دنيا خالص، وان الدنيا كلها مع الكافر. فمن رحمه ربنا ان هو جعل الدنيا قسمه بين المؤمن والكافر، لكن في الاصل هي عند ربنا ما تسواش حاجه، فلدرجه ان هو كان ممكن يخليها كلها للكافر. طيب ايه الحل عشان افوق، عشان افوق بقى من سكره الدنيا دي؟ ايه الحل اصلا؟ فالصفحه اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. القران بقى، القران بيلبسك النظاره، يخليك تشوف الحاجه لحقتها، يعني بيخليك تشوف الدنيا في مكانها وتشوف الاخره في مكانها، ويخلي عندك الميزان المظبوط اللي تعرف تقبل بيه الحق. فربنا يقول لك اللي يبعد عن القران فربنا يقيد له شيطان، يخلي معاه شيطان. يعمل ايه بقى؟ شوف بقى الايه بعدها وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. بيخليه يبعد عن الطريق، لان هو بيغير مفاهيمه، بيخليه يحكم على الاشياء بالدنيا. كويس. ثم ياتي بقى بعد كده المثال الثاني في الصوره اللي بيتكلم برضو عن واحد فسد عشان حكم على الامور بالدنيا، اللي هو مين؟ اللي هو فرعون. فالصفحه اللي بعدها هتلاقي فرعون في الايه رقم 51 و52، فربنا يقول لك ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه ملائكه مقترنين. وايه العلاقه بين الكلام ده والحق؟ يعني انت واحد دلوقتي عندك ملك ومعاك اسوره من ذهب وغني، يعني مش فاهم يعني فين السبب اللي خليني اقول اللي يخليه ان انت عشان غني وعشان معاك اسوره من ذهب يعني انت كان معاك الحق؟ لان هو عنده منطق فاسد، ان طول ايه في الدنيا تقعد مع الدنيا كتير. حتى يعني احنا كتير نسمع الكلام ده من الناس، يقول لك انا معايا قرش يسوى قرش، اللي معاه ما اعرفش ايه مش عارف ما يدربش على ظهره، مش عارف يعني مش فاكر المثل قوي يعني، بس شادي ان الناس دايما ايه الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا، ده معاه كذا ده معاه كذا. ليه؟ لان هو طول ايه في الدنيا بيخلي قلبك متعلق بيه وحكمك على الاشياء بيه غصب عنك يعني. فده المثال الثاني على الفشل اللي هو فرعون. هو فرعون رفض الحق ليه؟ اصلا عندي ملك وانا احسن من سيدنا موسى وانا معايا اسوره من ذهب، مفيش علاقه. طيب فين المشكله بقى؟ فربنا فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. استخفهم يعني استخفهم، هم ما عندهمش حاجه تقلهم، ما عندهمش وحي تقلهم، فاي حد قالوا كلام صدقوه. وده اللي بعيد عن القران، اللي بعيد عن القران اي شبهه ترمي قدامه تسوحه ليه؟ خفيف. تمام. طيب وبعد كده الصوره بقى ايه؟ احنا قلنا ان سوره الحميم هتلاقي فيها كتير جدال يعني، فكان فيها شبهه في الجزء اللي بعد كده، ان كان في ايه نزلت في سوره الانبياء ربنا بيقول انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ان هو ربنا سبحانه بيقول ان الكفار واللي بيعبدوهم كلهم هيخشوا النار. فساعتها الكفار قالوا ايه؟ قالوا يبقى كده عيسى ابن مريم هيخش النار. ليه؟ عشان خاطر النصارى عبدوا، فيبقى كده عيسى. فطبعا دي يعني دي شبهه مضحكه جدا يعني. فربنا بعد كده بيرد على الشبهه دي. كويس. بعد كده اخر الصوره بقى يختم بقى ايه؟ يعني بقى يختم بالجزاء بقى. الشخص اللي شاف الدنيا حقيقتها وحكم على الامور بميزان الوحي، والشخص اللي حكم على الامور بميزان الدنيا، اللي هم اني مثال في الصوره، اول مثال قريش اللي قالوا لولا نزل هذا القران على رجل مكرتين عظيم، والمثال الثاني فرعون. فربنا يوريك الجزاء بقى. فربنا يقول لك الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اللي صحاب يوم من الايام اعداء، يعني صاحبتك اللي تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى واللي تكون سبب ان انت تبعدي عن الحق دي يوم الايام مالها؟ عدوتك. صاحبك يعني صاحبك اللي خلاك تبعد عن ربنا او اللي خلاك تترك حاجه وتعملها خير يوم الايام ده ماله؟ عدو. يعني التعبير ربنا استخدم كلمه الاخلاء، يعني ايه الاخلاء؟ اللي هم اصحاب قوي الانتيم يعني. يومئذ يعني يوم الايام بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. بعد كده النداء بقى اللي كلنا نتمنى نسمعه. ربنا صعب بيقول ايه؟ ربنا يقول لك في الايه سبيل ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبون. ف يعني ربنا يرزقنا والله. يا الله المستعان. ربنا يرزقنا. فبعد كده بقى جزاء بقى الناس بقى ايه؟ بعد كده الصفحه اللي بعدها يعني هتلاقي بقى جزاء اللي في الدنيا عاش وهو عنده مقياس غلط، ما عاش على مقياس الوحي. عاش على مقاييس اهل الدنيا. ربنا يقول لك ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون. هتلاقي الايات زي ما قلت لكم ايه، ان الحوالين تلاقي فيها الايات فيها شده فيها ذل فيها مهانه، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. بعد كده ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك بعد 1000 سنه. يعني دايما شخص متكبر لما يكلم واحد والشخص ده مبقاش منتبه له او يتاخر في رد عليه يتضايق، يقول له مش بكلمك، يتضايق يعصبه. تخيل بقى في الاخره. فبيقول فهم بينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك بعد 1000 سنه، يرد يقول لهم ايه؟ قال انكم ماكثون. إيه لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يعني انت جالك الحق في الدنيا لكن انت رفضته بسبب كبرك، وبسبب ان انت حسيت الموضوع بميزان ايه غلط. بعد كده الشبهه، بعد كده في بعد كده كلام عن الشبهه ان هم كانوا بيقولوا ان ربنا له ولد يعني، وكان في اختلاف هنا في التفسير، هل دول اهل الكتاب ولا دول المشركين؟ بس كان الراجح يعني ان دول المشركين. طب عشان الوقت يعني، عشان ما نخش في التفاصيل يعني، فربنا بعد كده رد على الشبهه دي يعني. واخر بقى الصوره بقى ايه، ربنا اخر ايه في الصوره، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خلص الجدال بقى يعني، كده خلاص انتهى الجدال، كل شبهه اتقالت ربنا فندها بالتفصيل. شبهه سيدنا عيسى، شبهه الولد، اي جدال من اول غفر لحد الزخرف اترد عليه بالتفصيل الممل خلاص، وكل حاجه اتبينت. طب ايه الناقص بقى؟ خلاص ياتي العذاب بقى. لو انت جات لك البيانات وما اتبعتش ياتي العذاب، فتاتي الدخان بقى، فالدخان جه العذاب خلاص. فبرضه زي يعني زي ما احنا متعودين في سوره الدخان، اول صفحه سوره الدخان، اول السوره بيبقى فيه كلام عن القران، بعد كده 10 بقى يعني ايه مرعبه. ربنا طيب بيقول فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب اليم، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذكرى. يعني ده يعني ده يعني ده اللي احنا فيه دلوقتي، عاملين ندعي يا رب اكشف عنا العذاب، اكشف عنا العذاب ان لهم الذكرى. امتى يعني انت جاي تفتكر امتى؟ في ان شاء الله فرصه، بس انا اول واحد والله يعني، الواحد كان متاخر، فرصه متاخر جدا جدا، ان لهم ذكرى وقد جاءهم رسول ايه. وربنا يقول لك صعد على قد جاءهم رسول مبين، الحق كان باين. ثم تولوا عنه وقالوا معلوم مجو ان كاشف العذاب قليلا انكم عائدون. طيب وقلنا ان من اساليب علاج الكبر في كل سور الحوامين ان ربنا يحكي لك قصص الناس اللي قبلك اللي كان عندهم كبر حصل فيهم ايه. فتيجي هنا قصه بني اسرائيل او قصه فرعون يعني. يعني انا مش هقدر اقول اي حاجه يعني، مش هقدر اتكلم في القصه غير ان انا اقراها بس، واي واحد قلبه بقى بيتحرك يشوف قد ايه كلام مؤثر يعني. طيب تعالوا نشوف كده الصفحه اللي بعدها 497 اول ايه رقم 24. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فهنا ربنا بيقول لك كان في ناس قبلك كان عندهم جنات وعيون وكان عندهم نعمة، كان عندهم نعمة كثيرة جدا، كان عندهم قصور وكان عندهم بس للأسف رفض الحق، وللأسف فضل متكبر. فربنا بيقول كم تركوا، ساب كثير جدا، ساب قصور وساب عربيات، ساب كتير جدا، فما بكت عليهم سماء الارض ولا حد زال عليه. فالواحد محتاج يعيد بصيته للدنيا. الايه تاثر فيها جدا، كم تركوا من جنات وعيون. شوف ساب قد ايه يعني. كان في كده اثر عن ابو الدرداء لما دخلوا قصر قصرة يعني، وبعد كده مسكوا كاس كسرة، ايه تاج كسرة يعني، كان 25 كيلو من الدهب. فالمهم شافوا سيدنا ابو الدرداء قاعد بيعيط يعني، فبيسالوه بيعيط ليه، فقرا الايه دي فبيقول لهم كم تركوا من جنات وعيون. شوف سبوا قد ايه، ما اهون العباد على الله اذا هم عصوه. الواحد بيهون على ربنا لما يعصوه، كل الدنيا دي ولا تسوى حاجه خالص، ولا عند ربنا جناح معوض. فتخيل واحد متكبر يعني كلام عن نفسي يعني، تخيل واحد شايف نفسه لما يقرا الايات دي، لما يكون شايف يعني هو بقى شايف نفسه شغله، شايف نفسه دنيته، بيقول لك الكلام ده كله ولا حاجه، هتسيبه في الاخر. وبعد كده يجي بقى الكلام في الاخر، يجي بقى الصفحه اللي بعدها الكلام عن الاخر، الكلام بقى قاسي جدا جدا. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله، إن شر الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. بعد كده قالوا بقى إن الآية 48 دول نزلوا في أبو جهل يعني. ربنا صعب خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. مش أنت اللي كنت متكبر في الدنيا، ذوق يعني ذوق العذاب. طيب سورة الدخان مخيفة مرعبة يعني، اللي يقرأ سورة الدخان حقيقي يخاف يعني. أول سورة فارتقب يعني استنى لما تيجي السماء بدخان مبين، وبعد كده العذاب، وبعد كده ناس اهلكوا، وبعد كده النار. هتلاقي ربنا لما كلم المؤمنين في اخر السوره بيطمنهم بقى، لان القران بيخاطب القلب، فالقلب اللي بيتجاوب مع القران يلاقي الايات كانها نازله يعني ايه ده، انت قلت اللي انا محتاجه بالظبط. فربنا يقول ان المتقين في مقام ايه امين، الامان بقى، انت في جو مخيف في جنات وعيون. في الايه 55 ربنا يقول لك يدعون فيها بكل فاكهه ايه امنين، الامن بعد كده اخر سوره فارتقب انهم مرتقبون، اللي هو عذاب يوم القيامه. اخر سوره خالص بقى معانا سوره الجافيه. طيب سوره الجافيه هتلاقي اكتر سوره فيها كلمه الايات، واكتر سوره ربنا اتكلم فيها عن الايات، يعني سواء بقى ايات ربنا في الكون او بقى سواء ايات ربنا في القران. كويس، وان الايات دي المفروض اي شخص عاقل، اي شخص ما عندوش كبر، المفروض ينقاد الايات دي. يعني هنحاول نعدي سريعا كده الايات. اول السوره خالص، ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم هم في الايه، في الايه 4 وفي الخلق وكمان الدواب وكمان اختلاف الليل والنهار، كل دي ايات. بعد كده بقى ايه؟ بعد كده ايات القران، فبعد كده ربنا يقول لك ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر ايه؟ مستكبرا. دي مشكله الكبر اللي موجوده في الحواميم، يعني يمشي بالكبر. طب عامل زي ايه؟ فربنا يقول كان لم يسمعها كثير، يعني تتكلم واحد عن ربنا كانه ما سمعش الكلام. دي يعني اسال الله العافيه. طيب هتلاقي بقى كتير كلام عن الايات. وبعد كده بقى ايه؟ السوره اسمها الجافيه. يعني ايه بقى الجافيه؟ كلمه جافو، يعني ايه كلمه جافو؟ يعني واحد قاعد على ركبته. فدي دي فيها مهانه، دي فيها ذل. تخيل لما واحد يقعد على ركبته قدام واحد، فيها ذل. فسوره الجافيه بتوصف مشهد من مشاهد يوم القيامه، واحنا قلنا ان الحواميم هتلاقي الجو اللي فيها، هتلاقي فيها كلام عن الاخره، بس كلام عن الاخره ليه شويه خصوصيه، في شويه ذل ومهانه، لان ده مناسب لمرض الكبر. طيب فايه اللي بقى الصفحه؟ الايه رقم 27 لحد الايه 29. ربنا بقى بيوصف مشهد. فربنا بيقول لك ترى كل امه جافيه، كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فربنا بيقول كل الامم بقى تيجي يوم القيامه قاعده على ركبها من الرعب. كويس، ويجي كتابين، هيجي كتاب الاعمال الامه دي، وبعد كده يجي الكتاب اللي كان ربنا ارسله لهم ويصح ده على ده. تخيل المشهد ده، يعني تخيل لما تيجي صحيفه اعمالي انا مثلا، وبعد كده يجي القران ويصح اعمالي على القران، يعني بقى اعمالي هتصح بقى على سوره البقره، هيبقى فيه كام غلطه، هتصح على سوره آل عمران هيبقى فيه كام غلطه، هتصح على سوره الاعراف هيبقى فيه كام غلطه. انا يعني مش لاقي كلام اقوله الحقيقه يعني. فالواحد فالمشهد ده مشهد، يعني مشهد فيه ذل ومهانه، يعني لان ده مناسب للشخص المتكبر، انه يعرف ان هو لو في الدنيا ما خضعش ربنا هيقعد على ركبه يوم القيامه. طيب وبعد كده ربنا يقول لك فين المشكله بقى؟ ربنا سبحانه يقول واما الذين كفروا افلم تكن ايتي تطلع عليكم فاستكبرتم، الكبر، فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا. لا ده يعني ده اي كلام. فربنا يقول بقى ايه اخر السوره خالص بقى؟ ربنا سبحانه بيقول ذلك بانهم اتخذوا، يبقى ذلك بانهم اتخذوا ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا. يبقى زي ما قلنا ان احد اسباب الكبر الايه؟ زي ما قلنا في الاول الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. شوف بقى الايه دي مؤثره جدا جدا جدا. ربنا بيقول لك وله الكبرياء. ان مين له صفه الكبر؟ الله، مش احنا، ده صفه من صفات ربنا. فربنا سبحانه بيقول لك وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. كده نكون خلصنا الحمد لله، خلصت الصور اللي هي معانا النهارده. طيب في حته مهمه جدا، الواجبات العمليه بقى، عشان نسيت اقولها، الواجبات العمليه من الصور اللي احنا اتكلمنا فيها. اول حاجه نصره الدين، ان صوره الشورى بتتكلم عن اقامه الدين. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ يعني الحاجه الثانيه اتعود تتشاور، ما تمشيش بدماغك، لان ده بيخليك بعد شويه بيخلي عندك صفه من صفات الكبر. او لو ما قلناش كبر، لو ما وصلش الكبر هيبقى اتبع هوا، يعني بمشي بهواي. طول ما انت في مشوره، طول ما انت في رحمه، لان المشوره دي فيها ايه؟ فيها احساس ان انا ما اعرفش لوحدي. فلما بنتشاور مع بعض فيقوم ربنا ينزل هدايه، فتعود تتشاور، يبقى ده الواجب الثاني. طيب الواجب الثالث توب بدري، اوعى تستنى الدخان، يعني ما تاخرش التوبه، لان ممكن التوبه تيجي متاخره. والحاجه الاخيره خالص في سوره الزخرف، ما تخليش حكمك على الامور بالدنيا، خلي دايما مقياسك هو مقياس الوحي، خلي ميزانك ميزان القران. فليه؟ لان كتير بتلاقي في حاجات كده في المجتمع درجه كده عندنا، ان الدنيا اللي احنا بنحكم بيها. لا، ربنا بيقول لك ما تحكمش بالدنيا، ان الدنيا دي زخرف، حط الدنيا في مكانها. فده هيجي منين؟ هيجي ان انت ما تعشوش عن ذكر الرحمن، اوعى تبعد عن القران، امسك في القران، لان في اخر الصفحه دي كان في ايه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فربنا بيقول فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. فدي كده الواجبات بتاعه الصور اللي خدناها النهارده، وربنا يجازيك خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام.